بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في سلسلة جديدة، اللطائف الماتعة في تفسير سورة الواقعة، مع الحلقة الأولى من هذه السلسلة. سورة الواقعة من السور المكية، آياتها 96 آية، ترتيبها في المصحف 56، سميت بالواقعة لافتتاحها بهذه الكلمة: إذا وقعت الواقعة. والواقعة تعني الحادثة العظيمة، الأمر الجسيم الجلل. والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لتحقق وقوعها وكثرة ما يقع فيها من الشدائد. اسم من أسماء القيامة كالحاقة والغاشية والصاخة والطامة، وللقيامة أسماء كثيرة كما تعلمون. وهذه التسمية جاءت في حديث صحيح يتعلق بسورة الواقعة. لقد قال أبو بكر: يا رسول الله، لقد شبت. فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بسورة الواقعة أحيانا، وهكذا سميت في المصاحف، ولا يعرف لها المسلمون اسما غير هذا. الاقتران بين هذه السور الأربعة، القدر الجامع بينها، الحديث عن يوم القيامة وأهواله، وعن الموت وشدائده. في أول السورة حديث عن القيامة الكبرى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. في نهاية السورة حديث عن القيامة الصغرى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ففي بداياتها حديث عن القيامة الكبرى، في نهاياتها حديث عن القيامة الصغرى: وإذا مات الميت قامت قيامته كما يقولون. إذا مات الميت قامت قيامته. طيب، هذه السورة ورد في فضل حديث صحيح: شيبتني هود وأخواتها والمرسلات، كما قلنا الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. لكن ورد فيها حديث ضعيف وشاع على ألسنة كثير من الناس، والتنبيه عليه مهم، أن من قرأها كانت له أمانا من الفاقة، كانت له أمانا من الفاقة، وهذا حديث لا يصح، واتفق أهل العلم على ضعفه وعلى نكارته. يكفينا في الدلالة على فضلها أن من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة مضاعفة، ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة. لا توجد نفس كاذبة تكذب بيوم القيامة عندما يشاهدونها. الناس قبل أن يأتيهم تأويلها يكذبون، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. وقالوا أيضا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. ويقول الإنسان أيذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إذا وقعت الواقع، إذا رأوا تأويل ما أخبروا به في الدنيا، ليس لوقعتها كاذبة. ليس ثمة يومئذ بعد المشاهدة وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. هل ينظرون إلا تأويل تحققه؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين كذبوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فيوم القيامة لن تجد من يكذب الله في خبره عن القيامة. الله أخبر عن القيامة، بل أقسم قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. فالقوم يكذبون الله رغم إقسامه، ويكذبون في نفس الواقع عندما لا يصدقون بالبعث بعد الموت. ينكشف الغطاء يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خافضة الرافعة تخفض أقواما إلى أسفل سافلين، وترفع آخرين إلى أعلى عليين. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا خافض لما رفعت، ولا رافع لما خفضت. خافضة رافعة ترفع من شاء الله من عباده إلى أعلى عليين، وتخفض من شاء الله من عباده إلى أسفل سافلين. وإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إذا رجت الأرض رجة، إذا زلزلت زلزالا عظيما، إذا حركت واهتزت واضطربت بطولها وبعرضها، الربيع ابن أنس يقول ترج بما فيها ومن فيها كرج الغربال بما فيه. تعرفون الغربال عندما يرج ما فيه رجا شديدا، هكذا تزلزل الدنيا بأكملها من أقصاها إلى أقصاها، وترج رجا شديدا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذا مست الجبال وسع فكانت هباء منبثا، ما يتطاير من الغبار أو ما يتطاير من شرر النار. عندما يتطاير شرر من النار يمنة واسرة، فإذا وقع على الأرض صار لا شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يبقى نؤكد أحبابي في أول السورة حديث عن القيامة الكبرى إذا وقعت الواقع، في نهاية السورة حديث عن القيامة الصغرى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. جاء رجال من الأعراب جفاه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، يعني حتى تفارقوا هذه الدنيا، ومن مات قامت قيامته، من مات قامت ساعته، القبر أول منازل الآخرة، إن حدثت النجاة فيه حدثت النجاة فيما بعده من باب أولى. أي أنه إذا انخرم قرنهم فإنهم سيدخلون في عالم الآخرة بالموت. كان بعض الفلاسفة يقولون هو الموت نهاية المطاف، نهاية الدنيا، ليس بعده حياة، خذ من الدنيا بحظ قبل أن تنقل عنها فهي دار ليس تلقى بعدها أطيب منها. هذا مبلغهم من العلم، خذ من الدنيا بحظ قبل أن تنقل عنها فهي دار ليس تلقى بعدها أطيب منها. وما أشد الحمق، الذين أدمنوا الخمر في زمان الجاهلية كان من حمقهم أن يقولون إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يدفن بجوار بستان عنب عشان الرحيق العنب يمشي خمر معصورة على جثته بعد موته. إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس لوقعتها كاذبة، يعني لا يكذب بها أحد عندما يشاهدها يوم القيامة. كانوا يكذبون بها بالغيب في الدنيا، يكذبون بها ويكذبون الله جل جلاله في إخبارهم عن وقوعها وفي إقسامهم على هذا الوقوع. اليوم انكشف الغطاء، اليوم إلا صادق ومصدق، لكن حيث لا ينفع التصديق نادم، حيث لا ينفع الندم. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء. أي فتتت وطيرت فكانت هباء منبثا كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء، أو الهباء الذي يتطاير من النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكنتم أزواجا ثلاثة. ما هي الأزواج الثلاثة المشار إليها في هذه الآية الكريمة؟ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. كنتم أصنافا ثلاثة، أنواعا ثلاثة، فرقا ثلاثة، ويجمع كل فريق إلى ما يشاكله. الأبرار مع الأبرار، والفجار مع الفجار، والفجار أنواع، الزنا مع الزنا، وأكلة الربا مع أكلة الربا، والقتل مع القتل. في تفويج، في تفويج يعني في الحج في هذه الأيام، هذا تفويج، تفويج يوم القيامة عندما يجمع كل فريق مع نظيره، وكنتم أزواجا ثلاثة، فينقسم الناس إلى ثلاثة أصناف. قسم يؤخذهم عن يمين العرش يؤتون كتبهم بأيمانهم، ويؤخذ بهم ذات اليمين، وهؤلاء هم جمهور أهل الجنة. وآخرون عن يسار العرش يؤتون كتبهم بشمائلهم، ويؤخذ بهم ذات الشمال، وهم عامة أهل النار. وبين هؤلاء وهؤلاء السابقون السابقون، أخص وأحظى وأرفع منزلة ومكانة من أصحاب اليمين، فيهم الرسل والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. ثم تشرع الآيات في الحديث التفصيلي عن هذه الأصناف الثلاثة. هذا موضع حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.